النبي العظيم الذي وجه رب العالمين تبارك وتعالى الى المؤمنين خاصه، لانهم هم الذين سيستجيبون لحمد الله عز وجل، او سيستجيب منهم المخلصون لحمد الله. قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. العلماء يقولوا في النبي اسمها جمله شرطيه. جمله شرطيه يعني ايه؟ يعني ما بعد ان مرتبط او متوقف على امر سياتي بعده. يبقى يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله، يعني ان نصرتم دين الله تبارك وتعالى نصركم على عدوكم وثبت اقدامكم حين ملاقاتكم لهم. ولم يقل اذا نصرتم الله، لان المؤمنين ليسوا جميعا على درجه واحده في الاستعداد لنصره دين الله عز وجل. فمن المؤمنين من تغلبهم شهواته، ومن المؤمنين من تهيمن عليهم شياطين الجن والانس. ولهذا ليس المؤمنون جميعا مؤهلين لنصره دين الله، انما المؤهلون لنصره دين الله هم خواص المؤمنين وهم المعنيون في هذه الايه. ان تنصروا الله ينصركم. كيف انصر الله؟ يعني ان تنصروا دين الله تبارك وتعالى فتتصلوا به على شياطينه وتغلبوها وتقهروها فتقوموا بامر الله خير قيامه ينصركم على اعدائكم. ان تنصروا دين الله في انفسكم فتقهروا شهواتكم وما تشتهي وتتمنى انفسكم مما هو محرم، سواء كان ذلك في نظرة تشتهيها نفسك، نظرة محرمة، أو كلمة محرمة تحب أن تسمعها، أو طعمة محرمة تحب أن تأكلها، أو شرفة محرمة تزين لك لتشربها. إن نصرت دين الله عز وجل وانتصرت على نفسك به ينصرك الله على عدوك. إن تنصروا الله في بيوتكم بإقامة بيوتكم على منهاج النبوة على نحو ما أقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته، وعلى نحو ما أقام عليه الصحابة بيوتهم، إن انتصرتم في الداخل انتصرتم في الخارج. إن تنصروا الله ينصركم. الانتصار على أعدائنا مش بالكلمات، مش بالأصوات العالية، مش بشعارات تكتب على الصفحات ومواقع التواصل، مش بإدارات نبجي يتنزع على قميص قصير وبنطال ساقط تكشف بسببه العورات، ثم ينفق هذا المنصب البادجي ويقال عنه نحن خلال عرش النيل نصرة لمين والكلام ده. إنما نصرة دين الله بما نصر الصحابة لما فدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وأهليهم وأموالهم. نصرة دين الله ألا تقهرك شهوة النوم عن صلاة الفجر. نصرة دين الله ألا تستعفنك نفافة مسمومة. نصرة دين الله ألا يستهويك منظر متبعدا. نصرة دين الله تبارك وتعالى ألا تستعبدك كلمة تسمع قلبك. إن انتصرت على نفسك في مقابلة هذه الأمنيات انتصرت. وأنا مال لا نفرت، لا، أما علمت أن شؤم معصيتي ومعصيتي ربما يؤخر الله عز وجل به النصر عن عباده الذين هم في أمس الحالة ونحن في أمس الحالة إلى مناصرتهم. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتاه يوما البشير بالنصر فقال: حدثني كيف كانت المعركة؟ هل لقينا العدو ضحى؟ ثم ما لبث أن أذن للظهر حتى انتصرنا عليهم. فتحسر عمر قال له: يا معركة طالت في الدين من الضحى للظهر ثلاث أربع ساعات بتقدير المعاصر، ليه؟ والله ما تأخر النصر إلا بحلف أحدثتموه. بشير على هذا الامر. ولا اكيد في غلط حصلت ليه؟ لانه نظر الى مثلا غزوه بدر. يقول لك ان غزوه بدر ما استغرقتش ساعه بالتقديم الفلكي المعاصر. ساعه غزوه بدر كلها التي يعني كانت اول معركه تدور مرحله بين الجيش الاسلامي جيش الله تبارك وتعالى وجنده من جيش المشركين بدأنا فيه ما تقعدش ساعه. سبحان الله العظيم. هي المساله لا ليه كن فيكون، انما اللي متوقف عليها كن بالنصر لمن يستحقه. ان تنصر الله ينصرك. ولذلك علماء الامه وعبادها وسبحانها وادركها الواحد ما بصش بذنبه على انه ذنبه خلاص يقول لك يا ما الناس بتعملت علي انا. يقف الواحد منهم على عرفات اسال الله ان يمكن من هو هناك من الوقوف بعرفات هذا العام ولا يحمل منهم احدا من شرف الوقوف بهذا المشعر المبارك وان يكتب لنا جميعا الوقوف به حجاجا انه جواب كريم سبحانه وتعالى. يوم يقف الواحد منهم فيبص الى حواليه يلاقي الاف المؤلفه فيبكي ويقول والله لولا انا فيهم لغفر لهم. يا الله يقول بشوك ذنب على ربما يغفر بعض هؤلاء بذنب لولا انا لغفر لهؤلاء لو مات العذاب عن نفسه لو مات العذاب لاستبعد الناس. انما كل واحد كان وجد من اولياء الله وان من عداه هم اولياء الشياطين. الانسان لا بد ان يتهم نفسه وان يحاسب نفسه وان يكون اشد محاسبه لها من الشريك البخيل لشريكه عشان على الاقل يضمن ان الامه ما تؤخذش بذنبها. لان ما نفرق فيه انا وانت في حق الله تبارك وتعالى قد يكون سببا في تاخر النصره في احد اخواننا المستضعفين في اماكن جده وما اكثر المستضعفين. اسال الله ان ينصرهم في فلسطين وغيرها نصر الله. ان تنصروا الله ينصرهم. طب اليس الله قادرا على ان ينصرهم دون ان ننصرهم نحن او ان ننصر دينهم؟ طبعا هو قادر سبحانه وتعالى. بلى هو قادر. ولكن لما وجد الاف المسلمين علق الله ذلك حتى يطيع الناس ربهم. علق نصره اوليائه على اعدائه بنصرتهم لدين الله عز وجل في انفسهم واهليهم. والا في الوقت الذي لم يكن فيه مسلم على الارض تولى الله عز وجل نصره دينه وحمايه بيته لما رد جيش الفيله بقياده الامراه عن الكعبه المشرفه وارسل عليه طير الابابيل اللي ممكن في بكلمه كل انما قد الملايين والمليارات المغرب تروح فين؟ هنا دورهم. وكيف يطيع الناس ربهم لو انتظروا مثل هذا من السماء؟ فخلاص هم واهل وانتهت القضيه. في وقت هاجر من هاجر وقعد في مكه من قعد عن الهجره بسبب كونه مستضعفا لا يستطيع ووصلت جحافل المشركين تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقفوا على باب الغار منعه الله منهم ولم يكن بينه وبينهم الا قاب قوسين او ادنى. ببعض الروايات ان ابا بكر كان ينظر الى اقدام المشركين من فم الغار. الا تنصروه فقد نصره الله. لما انعدم الناصر تدخلت العنايه الالهيه وأتى نصر الله تعالى. إنما يأتي نصر الله وأنت ماذا أردت؟ لابد من تبرهنك في حياتك في مجتمعك في بيتك. كن إيجابيا كن إيجابيا في مجتمعك. أمر بالمعروف انهى عن المنكر. أمر بالمعروف المعروف ولا تنهى عن المنكر بمنكر. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فجادلهم بالتي هي أحسن. طبق ما استطعت ان تطبق مما اتاك في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم نصره لدين الله ان فعلت هذا. وقال كل انسان بما عليه نحو نفسه ونحو اهله ونحو مجتمعه نصر الله تبارك وتعالى. ووعد الله لا يتخلف. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامك. نسال الله عز وجل ان ينصر دينه وكتابه وعباده المؤمنين وان يجعل مصر واحده بالامن والامان وسائر بلاد المسلمين. صلى الله عليه وسلم وبارك.